كلمة التقديم للأديب الأستاذ نجيب حنكر. على حجة الورد بيشرب العليل. أهلا وسهلا فيكم، أهلا بهالوجوه الحلوة وأنكم مش شايفة كلها، أهلا بالجيران، أهلا بالإخوان، أهلا بمقدري عبقرية وصوت أم كلثوم. أم كلثوم القاسم المشترك لدنيا العرب من المحيط الخليج. افتكرت كيف بدي أقدم أم كلثوم، كيف رح رجع واحدي سبق وذكرتها قبل، ملك حكم طويلا لأنه كان يحب الطرب. مرة صديقه مطرب مرض، راح الملك يعود بنفسه، شفي والحمد لله. بعد مدة وزير الملك مرض، الملك بعت واحد من قبله يعوده، حطت عنده الوزير انه ولو ملك بيروح بزور صديقه مطرب وانا بيبعث لي واحد من قبله. بعد ما شفي والحمد لله قال له مولانا الله يطول عمرك، المطرب الفنان بتزوره انت وانا وزيرك تبعث واحد من قبلك؟ بيظهر الملك كان يصيف بزحلة، قال له ليه؟ لأ انا بميت مرسوم بعمل ميت وزير، اما صديق المطرب ما بيجي الا بمرسوم من السماء. وام كلثوم اجت على الدنيا بمرسوم من السماء. والى جانب عبقريتها الفنية في عندها عبقرية باللوازع، دقت طعمتها انا. من سنتين بعثت لها طلغراف قلت لها اروع ما نقشه الانسان على الحجر وأجمل ما خلقه الله من أصوات البشر سيلتقيان في بعلبك، فأهلا بسيدة الطرب وأكاد أقول خاتمة المطربين، وسهلا بمستعمرة الملايين ولكن بالكلمة الحلوة والنغم الجميل. إجا الجواب، إجا الجواب، شكرا يا سيد حنكش على طلغرافك المزركش. طلغراف تاني راحت عتونس وبدعت في اي مكان بتزوره ام كلثوم، بعت لها طلغراف صدى تونس دوخ لبنان نجيب حنكش، ايش الجواب؟ حنكش لبنان، شكرا ام كلثوم. والاخيره الاصعب ما يكون في بالواحه الخضراء في شطوره فركوتين، مش دعاية، بطه سودة، بطة سودة إلي 7 سنين وأنا وياها أصدقاء، الست أم كلثوم شافتني عم حكيها بقلها بيبي بيبي، بتجاوبني هي كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا. من يومين حبت تحادثها أم كلثوم للبطة، قالت لها بيبي بيبي، ما جاوبت البطة. قالت لي إيه البطة دي ما تجاوبش؟ قلت لها يا ست أنت أم كلثوم بعظمتك بجبرؤوتك بفنك بأطلالك ما قدرتي تخلي، ما قدرتي تتمكني ان البطة تتجاوب معك. انا حنكوش افندي بلا امجاد وبلا اطلال اتمكن انه تتفاهم معي. قالت لي على العموم انتو الحيوانات تتفاهموا مع بعض. كلمة صغيرة، كلمة صغيرة، يا أهل بعلبك كلكن بوجود معالي الوزير سليمان فرنجية ممثل فخامة الرئيس شهر الحلو، بدكن تعمروا مستشفى بعلبك، بدكن تعمروا، إلى اللقاء. Thank you. Thank you.

Thank you. كلموني تاني بعد كل حرمان من كلموني تاني تاني تاني عنك بعد طول حرماني منك جرحوا الجرح اللي I'm not afraid. كلموني تاني عنك. التي بعدك مستحيلة. Thank you. فاتنا احلى من اللي فاتنا احلى من اللي فاتنا. Thank you. Thank you.